بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف وفقه الله تعالى: باب الإسلام والفرق بينه وبين الإيمان. وعن بهز بن حكيم رضي الله عنه عن أبيه عن جده قال: قلت يا نبي الله، ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن لأصابع يديه أن لا آتيك ولا آتي دينك، وإني كنت امرأ لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله ورسوله، وإني سألتك بوجه الله بما بعثك الله. قال: بالإسلام. قال: وما آيات الإسلام؟ قال: أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. رواه النسائي وابن ماجه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، أعط فلانا فإنه مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم، أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا أو مسلم. ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. رواه الترمذي والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين، وبعد. قال عن بهز بن حكيم رضي الله عنه عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، يا نبي الله، ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن لأصابع يديه ألا آتيك ولا آتي دينك، وإني كنت امرأ لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله ورسول، وإني سألتك بوجه الله بما بعثك الله. قال: بالإسلام. قال: وما آية الإسلام؟ قال: أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. رواه النسائي وابن ماجه. بهذا دلالة واضحة على أن الإسلام إذا أطلق دخل فيه الدين كله، لأنه قال: بعثني الله جل وعلا بالإسلام، فهذا كقوله: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا دليل على أن الإسلام إذا جاء مفردا، وكذلك الإيمان، أنه يدخل به، تدخل به الطاعات كلها، وكذلك يكون دالا على اجتناب المعاصي كلها. وإنما إذا اقترن أحدهما بالثاني فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، والإيمان بأعمال القلب، كما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك في الحديث السابق. وقوله بهز بن حكيم، حكيم بن حزام عن جده، يعني جده حزام، قال: قلت يا رسول، يا نبي الله، ما أتيتك حتى حلفت بأكثر من كذا وكذا. يعني هذا للتأكيد، لتأكيد عزمه وتصميمه على أنه لا يسلم ولا يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم، مع ما ذلك أراد الله به خيرا فأتى. فهذا من الأدلة على أن الإنسان وإن صمم على الشيء وجزم به أنه ينتقض، فهو دليل على مشيئة الله جل وعلا، وأنه جل وعلا هو الذي يخلق فعل الإنسان، فإذا أراد بعبده خيرا يسره له وهيأ له، وإن كانت الأسباب ظاهرة التي يفعلها ويرتكبها تمنع ذلك، ومع ذلك مع هذه الكراهة وهذا التأكيد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك ما كان عليه كثير من كبار المشركين الذين كانوا يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل سهيل بن عمرو، مثل عكرمة بن أبي جهل والحارث بن هشام وغيرهم الذين كانوا من قادة الكفار وكانوا يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما يستطيعون، ومع ذلك هداهم الله جل وعلا وصاروا من قادة المسلمين، فكانوا يحاربون في سبيل الله وأبلوا بلاء حسنا حتى صارت لهم مواقف مشهورة في قتال الكفار. فهداية الله جل وعلا يصيب بها من يشاء، وهذا مثله. وقوله وإني كنت امرأ لا أعقل شيئا، يعني أني لا أعرف مصالح نفسي، وإلا كيف أطيع الشيطان وأكد على اتباع سبيله مع أنه ضلال بين. لهذا قال لا أعقل شيئا، وهذا دليل على أن هذا ظاهر في العقل، يعني حسن الإسلام وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يدل عليه العقل ظاهرا. ولكن إذا أراد الله جل وعلا ضلال عبد فلا حيلة فيه، وإن كانت الظواهر والدلائل لا خفى فيها فإنها لا تغني عمن يكره الحق ولا يريده شيئا. ولهذا يقول الله جل وعلا ولو جئتهم بكل آية لا يؤمنون، حتى يريد الله جل وعلا إيمانا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية التي يحصل بها محبة الدين والطاعة والاقتباط به هذا فضل من الله جل وعلا، إذا وهبه لعبد فإنه فضله يكرم به من يشاء من عباده، وإذا منع فضله من أحد فلن يهتدي، لن يهتدي بقوته وإرادته. ولهذا السبب أمرنا الله جل وعلا أن نسأله الهداية في كل ركعة، هداية إلى الصراط المستقيم. نحن بأمس الضرورة إلى هذا، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، كما قال الله جل وعلا ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني هؤلاء هم رفقاؤه، هم الذين يكونوا معه إذا كان مطيعا لله ولرسوله في يوم القيامة. ومن كان كذلك فهو السعيد الذي لا يناله خوف ولا حزن. ثم سأله سؤالا ملحا به مما يدل على أنه تغير قلبه تماما وأصبح بدل الكراهية لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حب وحرص على معرفته. ولهذا قال وإني سألتك بوجه الله، وجه الله هو أعظم ما يسأل به. ولهذا جاء في الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، بل جاء الوعيد على من سأل بوجه الله شيئا من أمور الدنيا، ملعون من سأل بوجه الله غير الجنة. فيجب أن يحترم، يجب أن يعظم ويقدر. فالجنة لما كانت هي أعظم ما يؤمله العبد ويرجوه، وهي التي فيها السعادة الأبدية، صار السؤال بوجه الله جل وعلا ذلك لائقا به، وكذلك ما كان وسيلة إليها. كالاستعاذة من النار. والجنة والنار كما قال صلى الله عليه وسلم عظيمتان، ولهذا يقول في وصيته صلى الله عليه وسلم لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار، ومعنى لا ننسى أن نعمل لهما، نعمل لحصول الأسباب التي يمكن أن توصل الجنة والأسباب التي تباعد عن النار، ولا بد من العمل، وبدون عمل لن يتحصل الإنسان على طائل، وهذا شيء معقول جدا، لأن نشاهد الدنيا، الدنيا أمور الدنيا لا بد أن تعمل لها، فكيف أمور الآخرة؟ ولهذا أخبر جل وعلا أنه أراد الجنة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فلا بد من السعي، والسعي لا يقبل إلا من كان مؤمنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. قال بما بعثك الله جل وعلا، يعني هذا إقرار بأن الله أرسله وأنه رسول من عند الله، انقلب الأمر بعد ما كان يكذبه ويأبى اتباعه. جاء في السيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفرة فشاهدوا رجلا جاء على بعير ملح مسرعا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إليه قال إني أتيت إليك، فوقف صلى الله عليه وسلم كعادته، فقال إني أريد أن تخبرني بالإسلام، قال أن تعبد الله لا تشرك به شيء. فبينما هو كذلك إذ نجبت يد بعيره بجحر جرد، دخلت يده فسقط البعير، فسقط هو فكانت فيه منيته مات، فقال صلى الله عليه وسلم هذا أريد به خيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا. ثم يعني إن هذا ما صلى ولا ركعة واحدة ومع ذلك صار من أهل الجنة، فإذا أراد الله جل وعلا بعبده خيرا ختم له بخاتمة حسنة فمحت كل ما سبق. قال بالإسلام، يعني بعثني الله جل وعلا بالإسلام، فهذه الكلمة بالإسلام دخل فيها كل ما بعثه به الرسول، ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان وغير ذلك مما جاء به صلى الله عليه وسلم من الأمور الفرضية الواجبة والأمور المستحبة، كلها دخلت بقوله بالإسلام. ولهذا جاء في أدعية الرسل أنهم يسألون ربهم وأنهم يخبرون قومهم بأن يقولوا أسلموا، ما قال يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين، كذلك قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم إلى آخره. والله جل وعلا أخبرنا أن دين هو الإسلام وأنه لا يقبل غيره. ثم قال وما آية الإسلام، يعني العلامة التي إذا فعلتها أكون مسلما، هذا سؤاله هنا، يقول ما هي العلامة التي إذا تحليت بها وعملتها أكون مسلما؟ فقال أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. هذه ثلاثة أمور، أسلمت وجهي وتخليت هذه واحدة، وتقيم الصلاة ثانية، وتؤتي الزكاة، وبقي اثنتان لم تذكرا. فيأتي السؤال لماذا لم يذكر له الصوم ولم يذكر له الحج وإنما ذكر له التوحيد وهو معنى قوله أسلمت وجهي لله وتخليت، يعني تخليت عن كل ما هو مخالف للحق وما هو معصية لله جل وعلا. ومعنى أسلمت وجهي هذه كلمة جامعة تجمع الاستقامة، وقد أمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستقيم هو ومن تاب معه، وكذلك قوله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة في آيات لهذا المعنى. وفي الحديث لما سئل أيضا قال علمني كلاما في سؤال سفيان بن عبد الله، قال علمني أو قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك، قال قل أسلمت وجهي، قال قل أسلمت وجهي واستقم واستقم، استقم على هذا الأمر، استمر عليه. فإسلام الوجه معناه الإخلاص، أن تكون مخلصا لله جل وعلا في أعمالك، لا تقصد بعملك إلا وجه الله، لا يكون لك في عملك الذي تعمله سواء كان عملا أو قولا أو نيات ومقاصد إلا مرضاة رب العالمين، يعني لا تريد حظوظ النفس ولا أمور الدنيا. وهذا أمر مهم جدا، لأن هذا الأمر هو الذي بعث الله جل وعلا به رسله، والله جل وعلا أخبرنا أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان لوجهه خالصا. فعلى هذا يجب على العبد أن يهتم بعمله أن يكون لله وحده وليس للخلق منه شيء. فكثير من الناس إذا تكلم أو عمل عملا يريد لفت انظار الناس إليه حتى يثنوا عليه، أو يكون له عندهم حظوة ومقام ويحبونه وما أشبه ذلك، وهذه من الأمور القوادح التي تقدح بالعمل، بل قد تبطله وتفسده، لأنها من هوى النفس بل من عبادة الهوى. الله جل وعلا أخبر أن عابد الهوى أنه ضال، فلا بد أن يكون عمل الإنسان خالصا لله جل وعلا، وإلا يكون سعيه ضال والناس لا ينفعونك بشيء، ورب العالمين الذي يطلع على ما في قلبك هو الذي يجعل قلوب العباد إذا شاء محبة ويجعلها مبغضة وكارهة. والغالب أن الإنسان إذا عمل الشيء لغير الله أنه يظهر عند الناس ويعرفونه، يقول هذا مرائي هذا، ولو لم يتكلم، لكن أمر ظاهر، بخلاف الذي يكون مخلصا لله جل وعلا. ومن علامة ذلك أن الإنسان يكون عمله سواء كان في الخفاء وحده أو عند الناس سواء لا يتغير. أما إذا كان عند الناس يحسن عمله ويزينه فهذا مشكلة، فهذا معناه أنه يراعي أنظار الناس ويريد أنهم يثنوا عليه بذلك، والثناء لا يأتي إلا بشر لا يأتي بخير. ولهذا نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي هو طبيب القلوب، وهو صلوات الله وسلامه عليه ما ترك شيئا مما يقدح في توحيدنا وعبادتنا وما يقربنا إلى الله إلا وبينه ووضح ونهانا عنه، وبين لنا الطرق التي فيها رضا الله جل وعلا وحرص على أن نعملها. جاء في الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، سئل عنه قال الرياء، يقوم الإنسان يصلي فيزين صلاته من أجل نظر رجل. وهذا مثال مثال، وإلا يدخل هذا في العمل كله. لهذا إذا كان هذا الخطاب للصحابة رضوان الله عليهم، الذي يقول ابن عمر لما سئل قيل له أكان الصحابة يضحكون؟ قال نعم يضحكون، ولكن يضحكون والإيمان في قلوبهم أمثال الجبال، وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء على الإطلاق، لأن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، هو أفضل الرسل، فأصحابه أفضل الناس بعد الرسل بعد الأنبياء. فلهذا ومع هذا يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، الشرك الخفي. فلما سئل عنه قال تزيين العمل، يعني يقوم الإنسان يصلي فيزين صلاته لأجل نظر الرجل. فكيف بالذين لا يبلغون ولا عشر معشارهم؟ يعني الخوف عليهم أشد بلا شك أعظم. فمعنى ذلك أن هذا الشيء كامن في النفوس، النفس تحب أنها تعلو على الناس، هذا الشيء عند كل إنسان، ما يريد أن يكون أحدا فوقه وأفضل منه، يريد أن يكون فوق الناس، والنفس تطلب العلو، تطلب الارتفاع على الناس، فلهذا يعمل ذلك حتى يحظى عندهم ويقدمونه في المجالس وفي الكلام وفي غير ذلك، وكل ذلك لا يجدي شيئا بل يضر ولا ينفع، لأنه إذا لم يكن العمل لله خالصا فضرره بالغ جدا. ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة، اسمع شف، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، يعني قبل المشركين قبل الكفار، رجل قتل في سبيل الله يعني في الظاهر، ورجل متصدق وباذل للمال، ورجل متعلم عالم يعلم الناس، فيؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقرره الله بنعمه، يعني أنه خلقه وأنعم عليه النعم حتى أوصله إلى ما أوصله فيقر بها، فيقول ماذا صنعت ماذا عملت؟ فيقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول الله كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع هو جري، فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار، ثم يؤتى بالآخر المتصدق فيقرره الله بنعمه فيقر بها، فيقول الله ماذا صنعت؟ فيقول يا ربي ما تركت بابا من أبواب الخير إلا وبذلت فيك، فيقول الله كذبت، ولكنك بذلت حتى يقال هو كريم هو جواد، وقد قيل، يعني قد أخذت أجرك من قول الناس، هذا أجرك، القول الذي قيل لك هو أجرك، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. ويؤتى بالثالث فيقرره الله بنعمه فيقر بها، فيقول الله ماذا صنعت؟ فيقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته، فيقول الله كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، فقد قيل، يعني قد أخذت جزاءك من قول الناس، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. شوف كيف، يعني هذه الأعمال هي أفضل الأعمال. لما كان هؤلاء يراعون قول الناس والحظوة عندهم صاروا حطبا للنار قبل أهل الشرك، نسأل الله العافية. وذلك أن هذا الذي يرائي صار الناس عنده أعظم من الله، فهو يعمل الأعمال التي هي لله في الظاهر وهي ليست لله، هي لنفسه حتى يحظى عند الناس ويمدح ويثنى عليه، فصار هذا جزاؤهم. فهذا مثال. والله جل وعلا يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قد جاء عن الصحابة تفسير هذه الآية بأمور متعددة، منها هذا الذي ذكر في الحديث، ومنها أن الإنسان قد يكون على أعمال في الظاهر حسنة وهي مخالفة لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. فقوله أن تقول أسلمت وجهي لله، إسلام الوجه لله جل وعلا معناه أن يكون عمله كله خالصا لله جل وعلا ولا يعمل عملا إلا لله. وقد جاء في الحديث أن الإنسان فيه مضغة إذا صلحت صلح لها سائر جسد ألا وهي القلب، فإذا أسلم القلب استسلم وانقاد لربه لا بد أن تتبعه الجوارح. وهذا مثل قوله أسلمت وجهي لله، لأن الوجه هو أفضل ما في البدن، فمعنى ذلك أنه إذا انقاد وصار أمره لله وحده ثم تخلى عن كل ما يخالف أمر الله جل وعلا فقد تحلى بالإسلام وجاء بما هو سببا لمحبة الله ولإكرامه لهذا العبد. فإذا بقي على هذا الشيء فإنه من الذين يسبقون إلى الجنة بلا حساب. وقوله وتقيم الصلاة، سبق أن قلت كل موارد ذكر الصلاة في الكتاب والسنة جاء بهذا اللفظ تقيم وتقيموا، ما يدل على الاهتمام بالصلاة وأنها يجب أن تكون قائمة لا تكون معوجة، بل لا بد أن تكون قائمة، وإقامتها أن يأتي بها على الوجه الشرعي يعني بشرائطها وبأركانها وواجباتها، فإذا أخل بها فلا تكون مقامة لا تكون قائمة وإن صلى. لهذا جاء التحذير من التقصير فيها. والصلاة من أهم الأمور التي تكون بين العبد وبين ربه، ولهذا جاء في الحديث أنها صلة بين العبد وبين ربه، والله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعين بالصبر والصلاة، بل أمر عباده واستعينوا بالصبر والصلاة. فكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر يعني أصابه شيء فيه شيء من الكرب والشدة فزع إلى الصلاة. لماذا؟ لأنه إذا قال الله أكبر فكأن الحجاب رفع بينه وبين ربه، فأنزل به حاجته وطلب منه ما يحتاج إليه. وهذا من أعظم النعم على العبد، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإنه يناجي ربه. تصور مثلا من يحصل له هذا الفضل العظيم، مناجاة رب العالمين جل وعلا، مناجاة كونه تتكلم معه وحدك وهو يسمع لك ويسمع كلامك، وإذا طلبت شيء ربما يجيبك ويعطيك. فهذا من أعظم الفضل وأعظم النعم على العباد الصلاة، يجب أنهم يستحضروا هذا الشيء. ولهذا يحرص الشيطان غاية الحرص على شغل الإنسان في صلاته، كما جاء في الحديث أن الشيطان إذا سمع النداء هرب وله ضراط بسرعة، لأن ذكر الله يطرده فهو رجيم، ثم إذا انقطع الصوت رجع ليوسوس عند الإنسان ويذكره بالأشياء، ثم إذا ثوب إلى الصلاة يعني أقيمت هرب حتى لا يسمع الصوت، فإذا انقطع الصوت رجع صار يأتي للإنسان يقول اذكر كذا واذكر كذا في صلاته ويشغله حتى ما يقبل على ربه جل وعلا في صلاته، فهو حريص جدا على أنه يشغل العبد في صلاته. وجاء أنه إذا سجد الإنسان اعتزله الشيطان وصار يبكي، قال يا ويلي أمرت بالسجود فأبيت فلي النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. فهو يحرص غاية الحرص على أن يكون ابن آدم معه في النار، هذه الغاية التي يجهد نفسه فيها، وهو عنده فقه في دعوة الناس، فقيه كيف يعرف كيف يدعوهم، يلتمس الأمور التي يعني تصلح لهم. ولهذا إذا قام الإنسان في صلاته ينظر ما هو الذي يتعلق به قلبه ويحبه فيذكره فيه، ويذكر كذا ويذكر كذا حتى ينسى ويشغله عن الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه جل وعلا، فربما يخرج من صلاته وهو ما عقل شيء، ومن خرج من صلاته ولم يعقل شيء فليس من صلاته شيء. فلا بد من حضور القلب فيها، ويجب أن يعلم أن الله جل وعلا يستقبله إذا قام في صلاته، كما جاء في الحديث وإذا قام العبد في صلاته إن الله يستقبله، فإذا التفت أعرض الله عنه وقال أإلى غيري أو إلى خير مني، فيعرض عنه. من الذي يحب أن الله يعرض عنه؟ نسأل الله العافية. فالإعراض الالتفات يقول العلماء ينقسم إلى قسمين: التفات البدن عن القبلة، فإذا التفت بجملته بطلت صلاته، لأن من شرط الصلاة استقبال القبلة من أول الصلاة إلى آخرها. أما إذا التفت برقبته فهذا اختلاس يختلسه الشيطان من الصلاة، يعني نقص. الثاني التفات القلب، وهو أعظم من التفات البدن، لأن روح الصلاة هو حضور القلب، أما الخشوع كون القلب ينكسر والعين تبكي وتدمع لله جل وعلا، فهذا شيء ليس واجب، ولكنه إذا حصل فهو فضل عظيم. وقد أثنى الله جل وعلا على الخاشعين في صلاتهم وأخبر أنهم الذين يرثون الفردوس، فيجب على العبد أن يجتهد في هذا ويكون مقيما للصلاة. لهذا صار هذا من دعائم الإسلام الكبيرة العظيمة، إقامة الصلاة. قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. كذلك إيتاء الزكاة يعني تضعها في الموضع الذي أمرك الله جل وعلا أن تضعها فيه، راضيا مغتبطا راجيا الفضل والخير، خائفا من ربك لو منعت شيئا منها أو منعتها أن الله يعاقبك. بقي الصوم والحج لم يذكرا، مع أن الظاهر أن هذا الحديث ليس من الأحاديث المتقدمة، وله نظائر في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة. والسبب في هذا أن الصوم أمانة بين العبد وبين ربه، فترك لأمانته، وليس معنى ذلك أنه ما أعلم بأنه واجب، بل يعلم بذلك ولكنه لا يذكر، لأنه إذا أسلم وجهه لله وأقام الصلاة لا بد أن يأتي بالبقية. ولهذا لما جاء وفد ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: نشترط أننا لا نصلي ولا نزكي، قبل منهم فقيل له قال: سوف يصلون ويزكون. لأن الإيمان إذا دخل في القلب فلا يمكن أن يترك الشيء الذي أوجبه الله جل وعلا عليه. فإذا الصوم معناه أنه وكل إلى أمانة العبد وإيمانه، فإذا آمن فلا بد أن يأتي به. وذلك أن الإنسان قد مثلا يظهر أنه صائم فيخلو ويأكل ويشرب، من يدري ما يعلم عنه لرب العالمين جل وعلا. لهذا هو أمانة بين العبد وبين رب، فإذا قام به وأداه دل ذلك على إيمانه وصدقه إذا امتنع. أما الحج فالحج لا يجب على العبد إلا في العمر مرة، في عمره مرة، ولا يجب على كل أحد، يجب على المستطيع. والاستطاعة أن يكون بدنه أيضا معافى، استطيع المشي والذهاب، وأن يكون عنده المال الذي يكفيه ذاهبا وراجعا، ويكفي من يلزمه تلزمه نفقته من أهل وولد وزوجة حتى يرجع. فإذا لم يكن عنده هذا الشيء، ويضاف إلى ذلك أيضا أمن الطريق، أن يكون آمنا ليس خائفا على نفسه، إن كان خائفا على نفسه لا يلزمه الحج. ويضاف شرط آخر للمرأة، لا بد أن يكون معها محرم يلائمها منذ تخرج من بيتها إلى أن ترجع، فإن لم تجد المحرم لا يجب عليها الحج. فلهذه الأمور لم يذكر الحج. إذن الحج أمره يعني سهل، وإذا جحد الإنسان مثلا هذا مثل كان مثلا متحصلا على هذه الشروط ويستطيع ثم امتنع فهذا أمر آخر، ولكن هذا الغالب. وبهذا يجاب عن بقية الأحاديث التي لم يذكر فيها إلا التوحيد والصلاة والزكاة، وهي كثيرة. فدل على قوله في هذا الحديث أن الله جل وعلا بعثه بالإسلام أن الإسلام هو الدين كله، فدخل فيه الإيمان والإحسان الذي ذكر في الحديث السابق، ودخل فيه العمل كله. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، يعني مالا كان يقسمه بين المسلمين بين الصحابة، فترك رجلا يقول سعد هو أعجبهم إلي يعني دينا، فقلت يا رسول الله أعطي فلان فإنه مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، قالها سعد ثلاثا والرسول يقول له أو مسلم أو مسلم. هذا يدل على أنه لا يجوز إطلاق الإيمان على كل أحد، لأن بخلاف الإسلام، لأن الإنسان إذا كان ضعيف الإيمان أو تاركا لواجبات الإيمان أو مرتكبا لبعض الكبائر أو الكبائر، فإنه لا يجوز أن يقال إنه مؤمن، لأن المؤمن يمنعه إيمانه أن يترك واجبا أو أن يقترف محرما عليه ممنوعا منه. هذا الذي يدل عليه الحديث. أما إذا كان قد ترك شيئا من الواجبات وارتكب شيئا من المحرمات فإنه لا يطلق عليه بأنه مؤمن، ولكن يقال إنه مسلم. الإسلام لا يجوز أن يقيد، حتى وإن كان زانيا وسارقا وشاربا الخمر فيجب فيقال مسلم، لا يخرجه هذا من الإسلام، بخلاف ما يقوله الخوارج الذين هم خرجوا عن ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم وعن ما عليه جماعة المسلمين، فإنهم يكفرون الناس بالذنوب، وقد تتطور الأمور ويصبحون يكفرون الناس بالآراء بآرائهم. شوف له رأي ويجتهد ويكفر الناس، والتكفير لا يجوز أن يكون إلا بدليل شرعي لا إشكال فيه مع إزاحة الشبهات وإقامة الحجج لابد. أما إن ترمي بس فلان كافر وفلان كافر فهذا شأنه لبدع. وقد قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم تكفير المسلم كقتله. جوز يقتل المسلم؟ زوال الدنيا كلها أسهل على الله جل وعلا من قتل مؤمن كما جاء في الحديث. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يعفو عنه إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا. استثنى هذين الأمرين. أما البقية فيقول لعل الله أن يعفو عنه يعني إذا مات على الإسلام. فإذا كان مثلا تكفير المسلم كقتله هذا أمر ليس سهل أمر صعب. ولهذا نقول إن التكفير حكم شرعي يجب أن يكون بدليل شرعي قائم لا إشكال فيه ولا تردد في ذلك. ثم لا يكفي هذا لا بد أن يكون الذي فعل الكفر تزال عنه الشبه التي اشتبهت عليه ويقام عليه الدليل. فإذا أصر بعد ذلك فهناك الحكم وقبل ذلك لا يجوز. ولهذا لا يفعل هذا إلا القاصرون أنصاف المتعلمين الذين يتسرعون إلى الباطل نسأل الله العافية. ومع ذلك تجدهم يسألون الناس يسألون طلبة العلم فإذا لم يوافقه على رأيه صار يقدح فيه يقول هذا فيه كذا وهذا كذا وهذا كذا. هذا عدم التعلم وعدم التوفيق نسأل الله العافية. لهذا قال أو مسلم. فالمسلم لا يكون مقيدا أنه مسلم كذا بخلاف الإيمان. فالإيمان أمره أعلى من الإسلام ومقتضى الإيمان أن يكون فاعلا للواجبات تاركا للمحرمات. هذا الذي يطلق عليه الإيمان كما قال الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هؤلاء هم المؤمنون الذين يطلق عليهم الإيمان. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يعني خافت وعملت وخشعت لله جل وعلا وإذا تليت عليهم آياته زلتهم إيمانا بأنهم يعملون بها ويجتهدون في ذلك. أما المسلم فقد مثلا يحصل منه أشياء كثيرة من اقتراف المعاصي ترك الواجبات وغيرها ومع ذلك لا يخرجه ذلك عن دائرة الإسلام فهو مسلم حتى يترك الإسلام كلية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أو مسلم. وقوله أو مسلم يعني قل مسلم ولا تقل مؤمن هذا معناه. لهذا رددها صلى الله عليه وسلم ثم أخبره بعد قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه يعني أترك الرجل وهو أحب إلي من الذي أعطيه مخافة أن يكبه الله في النار يعني إذا تركت عطاه يخاف عليه أنه يلقى في النار بأن مثلا يبغض الرسول أو يقول إن هذا ما أعطى حقي أو ما أشبه ذلك يعني يتهم الرسول بعدم العدل وعدم الحق. فمن اتهمه بشيء من ذلك أكبه الله في النار نسأل الله العافية. فهذا الذي خافه صلى الله عليه وسلم ولهذا يفعل هذه الأشياء مصلحة للناس. وهو صلوات الله وسلامه عليه يقول أنا لا أعطي وإنما أقسم أنا قاسم حيث أمرني ربي جل وعلا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله الحديث هذا دليل واضح في أن أنه لا يجوز أن يطلق الإيمان على تارك بعض الواجبات أو مرتكب بعض المحرمات إلا بقيد، والقيد أن يقال مؤمن عاصي أو يقال مؤمن ناقص الإيمان، يجوز أن يقال هذا، لأن المسلم لا بد له من إيمان، إيمان يصحح عمله، والإيمان هو إقرار القلب وعلمه، هذا يسبق وهو معنى شهادة لا إله إلا الله، فلا بد من ذلك. ولكن لا يطلق عليه أن يقال مؤمن، لأنك إذا أطلقت المؤمن دخل فيه الإمام الكامل، وهذا دليل على فهم السلف الحق الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم خلاف أهل البدع. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. هذا الحديث كالحديث السابق الأول الذي ذكر أولا، حديث جبريل، لأنه فرق بين الإسلام والإيمان فيه، وبين أعمال المسلم. يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا معناه أنه يكف أذاه عن الناس لا باللسان ولا باليد، وهذا يحصل كثيرا من المسلمين، وللأسف تجد كلامهم كثيرا فيما بينهم، فلان فيه كذا وفلان فيه كذا وفلان، وقوادح كثيرة، وهذا من أعظم الذنوب. ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ من يريد مثل هذا؟ يأتي أخوه ميت ثم يمد يده إليه ويأكل لحمه، أحد يستسيغ هذا؟ الكلام فيه وهو غائب مثل هذا، مثل أكل لحمه ميتا، لأن هذا من الكبائر ومن الذنوب الكبيرة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم دماءكم وأعراضكم وأموالكم، حرمها عليكم. فالعرض كون الإنسان مثلا يتكلم في الإنسان فيه كذا وفيه كذا، وقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا تفسيرا واضحا، فلما ذكر الغيبة قيل له: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت هو أشد الكذب والظلم، نسأل الله العافية. وهذه فواكه بعض الناس الفسق، نسأل الله العافية، ترى إذا في مجالسهم دائما فلان فيه كذا وفلان كذا وكذا، وهذا معناه تقسيم للحسنات، لأن حقوق الناس لا بد من استيفائها. الإنسان مثلا تكلمت في عرضه وتكلمت فيه الكلام الذي لا بد أن تؤدي الحق إليه، لا بد أن يأخذ حقه، وسوف توقف معه يوم القيامة ويطلب من الله جل وعلا أن تعطيه حقه. من أين تعطيه حقه؟ لا بد أن يكون بالحسنات، ما فيه إلا الحسنات. إن كان معك حسنات توزعها عليهم يأخذونها، وإن لم يكن عندك حسنات أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليك، مصيبة مشكلة. لهذا جاء في الحديث قال: أتدرون من المفلس؟ من المفلس فيكم؟ قال: والذي ليس عنده درهم ولا دينار. قال: لا، ليس هذا هو المفلس، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ولكنه يأتي وقد أكل مال هذا واستطال عرض هذا وشتم هذا وضرب هذا، فيؤخذ من هذا لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. مفلس هذا، جاء بحسنات ولكن ليست له، راحت، ويوم القيامة ما فيه وفاء للحقوق إلا بهذا، بالحسنات والسيئات فقط. ما فيه مال، ما فيه شيء يمكن أنك مثلا توجه عند فلان ويتوجه لك، ما فيه هذا، لا وجود له. يحكم حكما عدل جل وعلا، لا بد من حتى البهائم يقتص لها، كما قال صلى الله عليه وسلم، فإنه يوم القيامة يقتص من القرناء للجلحة، بهائم تنتطح، واحدة تنطح الأخرى، واحدة لها قرون والأخرى ليست لها قرون، فالتي لها قرون تغلب الأخرى. إذا كان يوم القيامة بعثت حتى يحكم بينها، فيؤخذ للظالم، يؤخذ من الظالم للمظلوم، ثم بعد ذلك يقال لها كوني ترابا. عند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني يتمنى أن يكون مثل البهائم، ولكن الأمر ما هو بيد الناس ولا بيد التمني. لهذا أخبرنا ربنا جل وعلا أنه يوم القيامة يفر الإنسان من يعرفه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا يفر منهم؟ يفر خوفا من المطالبة بالحقوق، يكره أن يرى من يعرفه حتى لا يمسكه ويقول يا ربي خذ لي حقي من هذا. جاء أن الإنسان يرى إنسانا على منكر، فإذا كان يوم القيامة يمسكه يقول يا ربي خذ حقي من هذا، فيقول يا ربي والله ما ظلمته لا بعرض ولا بمال، فيقول يا ربي رآني على منكر فلم ينهني، لقد ظلمني في هذا، لم يخبرني بأن هذا منكر وهذا. فلا بد من أداء الحقوق، لأن المسلم أخو المسلم، يجب أن يحب له ما يحب لنفسه، فيأمره بالشيء الذي فيه خلاصه وفيه نجاته. ولا يتصور الإنسان أنه إذا أمر أخاه بمعروف ونهى عن منكر أنه عدو له، بل هو يريد له الخير. فالمقصود أن أكثر الناس لا يسلم من لسانه، أما اليد فقد تكون أقل، ولكن اللسان هو الذي يحتاج إلى عناية. فأولى من يسجن ويمسك هو اللسان، فإنه كثير الكلام، إذا لم يتكلم بخير تكلم بشر. وكونه مثلا يغلب عليه لسانه معناه أنه ما استقام قلبه، فلا بد من استقامة القلب. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرف المسلم بأنه من سلم أخوانه المسلمون من يده ولسانه، بأن لا يشتمهم ولا يغتابهم ولا يقابلهم بالكلام الذي يجرح، الكلام الذي فيه بذاءة وفيه أذى، يجب أن يكون يقابله بالشيء النافع. ولهذا شرع لنا أن نفشي السلام، إذا استقبلت أخيك فقل السلام عليكم، وقولك السلام عليكم فيه إخبار بأنك سلم له مسالم له، وأنك تطلب له السلامة، فأنت تخبره بذلك وتذكر اسم الله على هذا، لأن فيه ذكر اسم الله وفيه الطلب له بالسلامة والإخبار، ففي ضمن قولك السلام إخبار وطلب، إخبار له بأنك سلم له مسالم له، وأنك تطلب له السلامة. لهذا قال: ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، قل لا تدخلون الجنة حتى تحابوا. وقوله: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. المؤمن الذي يكون الإيمان في قلبه يمنعه من أن يفعل شيئا من المحرمات، ومن الأمور المحرمة كونه مثلا يأكل أموال الناس بالخفاء، أو قد مثلا يكون فيه يعني عنده أمانة، أو مثلا يتولى أمور لا يطلع عليها إلا غيرها، أو لا يطلع عليها هو ومن له الحق، فيكتمها ويحاول أنه يأخذها أو يبخسها، فهذا معناه إيمانه مدخول، وليس هو مؤمن ولكنه يكون مسلما. والدماء أعظم من هذا، والدماء يدخل فيها القتل ويدخل فيها الجرح والضرب غير ذلك. فالمقصود أن هذا فيه تفرقة بين الإسلام، بين المسلم والمؤمن، فدل على أن الإسلام يفسر في شيء والإيمان يفسر في آخر، وهذا إذا اجتمع. نعم فكرة. صدق، يجوز أن يقول مؤمن إن شاء الله؟ لا، هذا إذا سئلت أنت، قيل لك أمؤمن أنت؟ تقول إن شاء الله، أو تقول أرجو أن أكون مؤمن، ولا تجزم بأن تقول مؤمن أنا مؤمن، تقول مؤمن إن شاء الله. وذلك أن الإنسان لا يدري هل قام بالخصال الإيمان كما ينبغي وقبلت منه أو لا، القبول عند الله جل وعلا، فهو يعلق ذلك بمشيئة الله، وليس هذا فيه شك كما يقوله المخالفون، قلناهم هذا شك، هذا ليس شك، هذا تعليقا لشيء لا يعرف أنه قام به أم لا. لو أن الإنسان مثلا يعلم أنه قام بما أمر به واجتنب ما نهى عنه تماما لجزم بأنه مؤمن، لكنه لا يجوز. هذا الشيء الثاني، أنه لا يدري قبلت منه أعماله أو أن لها قوادح تمنع قبولها. نعم. لهذا لما توفي رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجلا هنيئا له الجنة، قال: وما يدريك؟ لعله بخل بما لا يغنيه، أو تكلم بما لا يعنيه، يعني قد يقضح الإنسان فيه شيء، يعني كلا يتكلم بشيء لا يعنيه قد يمنعه، أو يبخل بالشيء الذي وجب عليه. نعم. باب الإيمان بالرسل. قال الله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن الذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. قال: باب الإيمان بالرسل. من الإيمان بالرسل مجمل، وجاء بالعموم بالرسل، ليس برسول واحد، جميع الرسل. ثم الأدلة التي ذكرت مقصورة على الإيمان برسولنا صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر دليل على وجوب الإيمان بالرسل عموما في هذا الباب، مع أنها موجودة. والسبب في هذا أن الإيمان برسول واحد يكفي للإيمان بالرسل كلهم، لأنه من آمن برسول لزمه أن يؤمن بجميع الرسل، لأن الرسل جاءت بشيء واحد، ومن كفر برسول واحد فكأنه كفر بالرسل كلهم. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا الذين فرقوا بين الرسل قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، قال أولئك هم الكافرون حقا، فهم كفار بالرسل كلهم. ولهذا ترى اليهودي إذا قال أنا أؤمن بموسى ولكن ما أؤمن بمحمد لأنه ما أرسل إلينا، يقول أنت كافر، لأن محمد صلى الله عليه وسلم جاء بمثل ما جاء به موسى وأخبر أنه أرسل إليكم، فيجب أن تطيعوه واتبعوه، فإذا لم تتبعوه فقد كفرتم بنبيكم. فالذي لأنهم لا خلاف بينهم، وموسى وغيره من الرسل جاءوا بطاعة الله جل وعلا وجم متابعتهم، فمن آمن برسول لزمه أن يؤمن بالرسل كلهم، ومن كفر برسول لزم أن يكفر بالرسل كلهم. ولهذا لما أخبر الله جل وعلا عن قوم نوح إنهم قالوا وكفروا بالرسل، كفروا بالرسل وهو أول الرسل. والإيمان بالرسل من أركان الإيمان فلا بد منه، فمن لم يؤمن بالرسول لا يكون مسلما. ولهذا أمر الله جل وعلا بذلك، قال آمنوا بالله ورسوله. والرسول معناه الذي كلفه الله جل وعلا بإبلاغ شرعه إلى عباده. والفرق بينه وبين النبي أن النبي يرسل ويوحى إليه بشرع في أمة مسلمة، يعني إما شيء يخصه أو شيء يعم. أما الرسول لا بد أن يرسل إلى أمة كافرة فيكفر به من يكفر، كما ذكر الله جل وعلا الرسل. والأنبياء في بني إسرائيل كثيرون، وقد يأتي الرسول والنبي كل واحد يعبر به عن الآخر، يعني أن النبي يكون رسول والرسول نبي، كما قال الله جل وعلا وما أرسلنا من نبي من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ولهذا يأتي في ذكر الأخبار كثيرا، مرة يقول قال الرسول ومرة يقول قال النبي، كلاهما سواء. ولكن إذا عند التعريف الذي ذكره العلماء قولوا النبي هو ما أوحي إليه بشرع ولم يكلف بالتبليغ، يعني شرع خاص، قضايا خاصة معينة ويكون في أمة مسلمة. أما الرسول فهو الذي يرسل بشرع ويؤمر ببلاغه والدعوة إليه، وهذا يكون بالرسالة إلى الكفار. وأوضح مثال في هذا ما كان في حالة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإنه قبل أن يوحى إليه كره ما كان عليه قومه من عبادة الأوثان وما كانوا عليه، فكان يجتنبهم ويكره مجالستهم، فكان يذهب وحده ويفكر ويسمي تعبد عبد ربه جل وعلا بالشيء الذي أداه إليه ربه جل وعلا فيه. فكان يذهب إلى غار في جبل ينفرد به ويبقى وقتا أيام يتزود لها، فإذا انتهى ما معه من الزاد رجع وأخذ مثلها وذهب فرارا مما كان عليه المشركون، يعني يعتزلهم. فجاءه جبريل وهو وحده في الغار فضمه ضمة قوية ثم أرسله وقال له اقرأ. يقول فقلت لست بقاري، يعني لا أحسن القراءة. ثم ضمه أخرى أشد من الأولى فأرسله ثم قال له اقرأ. يقول فقلت لست بقاري، يعني لا أحسن القراءة، هو أمي صلوات الله وسلامه عليه لا يقرأ ولا يكتب. يقول ثم ضمه الثالثة أشد من الأوليين حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات أول ما نزل عليه، فهذه ما فيها أمر، ما فيها تكليف، فيها أمره فقط في القراءة، بالقراءة قال له اقرأ. وهذا الذي قال له اقرأ هذا الشيء الذي جاء به، فبقي وقت لم يأته وحي، ففي هذا الوقت هو نبي وليس برسول، حتى مضى وقت. من العلماء من يقول مضى عليه 6 شهور، ومنهم من يقول 2 سنة لم يأته وحي بعد ذلك، ففي هذه المدة هو نبي وليس برسول. ثم جاءه أول ما جاءه بعد ذلك لما رآه سمع صوته وهو خارج، كان يخرج ويتطلع لعله يأتي إليه لأنه صار يشتاق إلى لقائه، فخرج إلى في بعض فجاج مكة فسمع الصوت يا محمد، فالتفت يمين وشمع ما رأى أحد، ثم سمع الصوت فرفع رأسه إذا جبريل قد سد الأفق، سد السماء من جميع الجهات بصورته التي خلق عليها، فاهتال منه صلى الله عليه وسلم عليه. جاء رجع إلى بيته وقال زملوني، زملوني، دثروني، لأن الخائف إذا تدثر وغطي قد يهدأ. فجاءه جبريل الوحي وقال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. فهذا أول ما أمر بالنذارة، فصار بذلك رسول نبيا رسولا، ثم تتابع الوحي عليه صلوات الله وسلامه عليه. فقبل أن تنزل هذه الآيات التي بسورة المدثر هو نبي وليس برسول، ثم لما نزلت كلف بالبلاغ وكلف بالدعوة إلى الله جل وعلا فصار رسولا بعدما كان نبيا. أما أنبياء بني إسرائيل فكان يوحى إليهم بعد موسى عليه السلام، والتوراة عندهم التي هي شرعهم الذي كلفوا باتباعه، فقد يوحى إلى بعض أنبيائهم إما في قضية معينة تقع لهم أو في تخفيف شيء أمر معين أو ما أشبه ذلك، فهم أنبياء. ولهذا جاء في الحديث كانت الأنبياء تسوس بني إسرائيل، كلما ذهب نبي جاء بعده نبي، سوسهم يعني الدعوة. ولهذا موسى عليه السلام هو أول أنبياء بني إسرائيل وآخرهم عيسى عليه السلام، فعيسى أتى بكتاب فيه تخفيف وفيه نسخ بعض الأشياء التي كانت في التوراة، فهو متمم ومكمل للشرع الذي جاء به موسى عليه السلام. ثم بعد ذلك فترة الرسل، وكان الوقت الذي بين عيسى وبين نبينا صلى الله عليه وسلم أقل من 500 سنة، يعني أقل بقليل، ثم بعث الله جل وعلا نبيه كافة للناس عموما، فصار الأنبياء والرسل كلهم يجب الإيمان بهم واتباعهم وطاعتهم، لأنهم يأتون من بالوحي من عند الله. فالنبوة معناها الإخبار بالإنباء، الينبأ بالخبر من الله جل وعلا. ومن الخطأ الذي يرتكبه بعض الناس قوله تنبأ فلان، تنبأ بكذا أو يتنبأ بكذا، التنبأ كذب لا يجوز، ولكن كونه يقول ظن كذا أو حدث بكذا لا بأس، أما يقول تنبأ لا يجوز. فالتنبي كونه يدعي النبوة هذا كفر بالله جل وعلا. ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه يأتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي، فهو صلوات الله وسلامه عليه هو الذي ختمت به النبوة والرسالة، ولهذا أنزل عليه شرع يكون صالحا للوقت كله إلى قيام الساعة، وهو القرآن الذي فيه تفصيل كل شيء وفيه حكم كل شيء، ولكن يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى تأمل وفهم. قال: وقول الله تعالى: آمنوا بالله ورسوله، يعني هذا أمر للوجوب، يجب أن نؤمن بالله، وسبق معنى الإيمان نؤمن بالله ورسوله، فدل على أن هذا فرض على كل مكلف، أنه فرض عليه أن يؤمن بالله ورسوله. أما قوله: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فهذا يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المستحب. النفقة التي تنفق قد تكون واجبة حتم لا بد منها كالزكاة مثلا، والنفقة على من تجب النفقة عليه، وقد تكون مستحبة كالصدقات التي يحبها الله ويأمر الله جل وعلا بها. وقوله: مما جعلكم، يعني مما رزقكم. وقوله: مستخلفين فيه، يعني أنكم إذا أنفقتم شيئا فسوف يخلفه الله عليكم، مستخلفين فيه. وكذلك كونهم مستخلفين فيه أنكم اكتسبتموه ممن خلفه لكم من آباء وغيرها، فهو ليس من صنعكم بل هو من فضل الله، فضل الله عليكم. وهذا من الأمور التي فيها عجب في الحقيقة، الله يرزقك ثم يأمرك أن تنفق منه حتى يأجرك.